نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، آخر محاضرة كانت عن الحج المواقيت، واليوم ندخل في كيفية الإحرام. أول منسك من مناسك الحج هو الإحرام، وكلمة الإحرام يقصد بها نية الدخول في النسك، أن ينوي الحاج بقلبه الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكلمة إحرام يعني دخل في الحرام، يعني دخل في أمور تكون محرمة عليه، مثل تكبيرة الإحرام. فسمي تكبيرة الإحرام لأنه سيحرم عليه بعض الأمور في الصلاة كالكلام والأكل ونحوه. فكذلك الإحرام إذا أحرم الإنسان حرم عليه بعض الأمور التي تسمى محظورات الإحرام. هناك أمور تستحب قبل الإحرام يتهيأ لهذه العبادة العظيمة، منها الاغتسال والتنظف والتطيب، وكلها أدلة صريحة وواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاغتسال والتطيب والتنظف. أما حلق شعر العانة والإبط والأمور هذه، هذه ليس فيها سنة، إنما إذا احتاج، وهذه يفعلها بعض الناس، تجدون في مواقيت المكانية السيل هذا يذهب الإنسان، يظن بعض الناس أنه إذا وصل لهذا المكان لابد أن يأتي بجميع سنن الفطرة ولو كان غير محتاج. هذا غير صحيح. فسنن الفطرة إن كان محتاجا إليها في هذا الوقت أصبحت سنة. يعني ككلامي، هل من السنة أن نفعل خصال الفطرة قبل الإحرام؟ لا، واضح ليس من السنة، ليس نص صريح، إنما الاغتسال والتنظف والتطيب والتجرد من المخيط. وكلمة المخيط يمكن قلناها في الدرس الماضي أو لا، أن كلمة لبس المخيط لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرناه، إنما أول من ذكره إبراهيم النخعي التابعي، قال يحرم على المحرم لبس المخيط، والرسول ما قاله. وبسبب هذه المشكلة اليوم الناس يتحرجون من أي شيء فيه إيش؟ خيط. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ريح حالك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المخيط، ما قال. ولذلك لو لبست ساعة جلد فيها خيوط يجوز؟ يجوز. حزام فيه خيط يجوز. محفظة فيها خيط يجوز. نعال تكرمون فيها خيط. فالناس اليوم يحذرون من الخيط، من كلمة لبس المخيط، ولم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد العلماء لبس المخيط يعني الذي يحيط بالعضو، يفصل العضو، والذي يفصل العضو هو المخيط، بمعنى فنيلة، سروال، دشداشة، قميص، عمامة، جورب، هذه تفصل العضو وهي مخيطة، فذا قالوا لبس المخيط. فلا يشكل علينا أبدا أن تلبس شيئا فيه خيط، أصلا الإحرام كله خيوط، صح ولا لا؟ فليس من المحرم لبس ما فيه خيط. ولذلك لو أن إنسانا بالطيارة مثلا جاء وقت الميقات قال يلا أحرم، قال أنا إحرامي بالجنطة نسيته، هذا يحصل. فأخذ ثوبه دشداشته وجعلها إزار، وأخذ قدرته وجعلها رداء، يجوز ولا لا؟ يجوز، مع أن الثوب هذا كله خيوط، واضح؟ لكنه أصبح إيش؟ أصبح كالإزار. هل هناك سنة خاصة للإحرام؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه ليس هناك سنة للإحرام. بعض الفقهاء يقول هناك سنة، يعني إذا أحرمت تصلي ركعتين. أخذوا هذه من أين؟ أخذوها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ذهب إلى ميقات أهل المدينة، وهو ميقات ذي الحليفة، فجاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وأحرم. إذن ماذا نقول هنا من السنة؟ إن كان هناك وقت صلاة فريضة فمن السنة أن تصلي الفريضة وتحرم. فالذين قالوا بأن للإحرام السنة استدلوا بهذا الحديث، لكن الاستدلال غير صحيح، هو صلى صلاة إيش؟ فريضة. فإذا صادف وقت فريضة فصلي فريضة ثم أحرم. لكن إذا جت وقت الضحى مثلا أو بين الظهر والعصر أو بعد العشاء، ليس للإحرام سنة خاصة. طيب واحد صلى توضأ للإحرام ثم صلى سنة الوضوء، يجوز؟ يجوز، لأنها سنة وضوء وليس سنة سنة إحرام. أنواع النسك ثلاثة: التمتع، القران، الإفراد. يعني أنت الآن تريد الحج ووصلت إلى الميقات، نقول لك أن تحرم متمتعا، ولك أن تحرم مفردا، ولك أن تحرم قارنا. التمتع ما هو؟ أن يأتي الحاج بعمرة في وقت الحج ثم يتحلل، طبعا عمرة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم ينتظر إلى يوم الثامن يوم التروية ثم يحرم بالحج، يلبس من جديد يلبس، هذا يسمى إيش؟ تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. القران أن تقرن الحج والعمرة، تجعلهما إيش؟ شيء واحد، تجعلهما شيء واحد. وهذا كما قال العلماء له ثلاث صور. الصورة الأولى الواضحة، وهي أن تقول في الميقات لبيك اللهم إيش؟ عمرة وحجة، أو حجة وعمرة في الميقات، هذه صورة. الصورة الثانية أن تحرم بالعمرة تمتع يعني، ثم يحصل شيء أو يبدو لك شيء ثم تقرن، فتدخل الحج على العمرة. أنت ابتدأت بنية إيش؟ عمرة، فتدخل الحج على العمرة. عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة، فلما وصلت مكة حاضت، فجاءت تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة في ذاك الوقت كم عمرها؟ يمكن 17 سنة، صغيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر يجري على بنات آدم، يعني أمر طبيعي. فأمرها بالقران، قال يسعك حجك وعمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقرنت، هنا أدخلت إيش؟ الحج على العمرة، لأن هي نية عمرة، فأدخلت الحج على العمرة. والعكس صحيح، الصورة الثالثة أن يدخل العمرة على الحج، يعني هو ينوي إيش؟ الحج إفراد ثم يدخل العمرة على الحج. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهل بالحج مفردا، ثم لما جاءه جبريل قال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، فأدخل إيش؟ العمرة على الحج. إذن هذه ثلاث صور ليش؟ للقران. المتمتع شنو قلنا؟ المتمتع طواف وسعي وحلقة وتقصير، بعدين تحلل كامل، بعدين يوم الثامن من الحجة إيش؟ يحرم من جديد، هذا التمتع. القران إذا جاء إلى مكة له أن يطوف طواف القدوم، وإذا طاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج تقديما. لاحظ أن القارن عليه سعي واحد فقط، إما تقديما أو تأخيرا. هو الآن طاف طواف القدوم، قال أنا بقدم يسعى. بعد الطواف والسعي هل يتحلل القارن؟ لا. عرفتم الفرق؟ ما يتحلل، يبقى إحرامه حتى يوم العيد يتحلل كما سيأتي. واضح؟ لأنه هو قران ما في تحلل. التمتع عمرة كاملة ثم تحلل كامل ثم حج، القران مع بعض. الإفراد مثل القران تماما، فقط فرق واحد، ما هو؟ المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، فالمفرد نفس الشيء. ممكن يأتي إلى الحج أول ما يأتي إلى عرفة، لا يطوف طواف القدوم ولا سعي ولا شيء، لكن له أن يطوف طواف القدوم وله أن يسعى سعي الحج تقديما، نفس المفرد نفس القارن. وهنا نلاحظ أن طواف القدوم ما حكمه بالنسبة للمفرد والقارن؟ طواف القدوم سنة، القارن المفرد لكل واحد يجوز له أن لا يطوف طواف القدوم، ويجوز لكل واحد منهما أن لا يسعى مع طواف القدوم. أنتم معي ولا لا؟ طواف القدوم الآن أنا مفرد أو قارن، جئت إلى مكة أريد أن أطوف طواف القدوم فقط، يجوز بدون سعي؟ يجوز. لا أريد أن أطوف طواف القدوم، يجوز؟ يجوز. أريد أن أطوف طواف القدوم وسعي الحج، يجوز؟ يجوز، كل هذا يجوز. أريد أن أسعى سعي الحج فقط بدون طواف، لا يجوز. واضح؟ إذن عرفنا الفرق بين التمتع والقران والإفراد. لاحظوا، التمتع هو أفضل الأنساك. لماذا؟ أولا لأنه لفظ القرآن، فمن تمتع واحد. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان حجه؟ تمتع القرآن والإفراد؟ قران. لكنه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي. ما معنى سوق الهدي؟ يعني أخذ الهدي من الميقات إلى مكة معه. وكم كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 100 بدنة. البدنة البعير أو الناقة، 100. طبعا الحاج واجب عليه كم؟ شاة واحدة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني 7 يشترك واحد شاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هديه 100. ساق صلى الله عليه وسلم من المدينة 63، وأمر عليا أن يكمل الباقي من اليمن، لأن علي رضي الله عنه وقت الحج وين كان؟ في اليمن. فاجتمعت بدن النبي صلى الله عليه وسلم بميناء، كم واحدة؟ 100. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ما يستطيع يتمتع. لما وصل مكة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. تمنى أن كان متمتع ولا جعلته عمره. وأمر الصحابة كلهم بالتمتع إلا من ساق الهدي. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما أخذ من هذا الحديث ومنه ومثله ابن القيم على أن الناس اليوم يجب على كل المسلمين يتمتعون كلهم الآن، لأن الرسول أمر. والصحيح قول الجمهور أنه لا يجب، وأن هذا كان خاصة بالصحابة، لأن أبو ذر قال: ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال: لكم خاصة، يعني الوجوب خاص بالصحابة. على كل حال، تمتع أفضل لأنه لفظ القرآن واحد، اثنين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أنه تمنى صلى الله عليه وسلم أنه كان متمتعا. ما الذي منعه؟ سوق الهدي. 4 أنه أسهل، أسهل أنساك. لاحظوا، إنسان يأتي إلى مكة يوم 4 ذي الحجة ويعتمر عمره ثم يحل 5 أيام، يفعل ما يشاء إلى يوم 8، أسهل ما أسهل؟ شوف المفرد، لو جاء مفرد 4 ذي الحجة أو قارن وطاف وسعى، متى يحل؟ عشرة، سبع أيام. يعني شوف الإحرام سبع أيام. وبعض الجنسيات خصوصا شرق آسيا يأتون من واحد ذي الحجة وبعضهم ذي القعدة ويأتي مفرد، ما يجي يوم العيد إلا أحرامه أسود، هو مو أسود الإحرام، هو أبيض فأصبح أسود، يعني بعد عشر أيام أسبوعين. سبحان الله، من جهل بعضهم هداهم الله أنه يظن أنه لا يجوز تغييره، والصحيح يجوز تغييره. على كل حال، كم سبب قلنا الآن أن التمتع أفضل؟ أولا لأنه نفض القرآن، ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تمنى صلى الله عليه وسلم التمتع، رابعا خامسا أنه أكثر عملا، أكثر طواف وسعي وحلق، وبعدين العيد طواف وسعي وحلق، لأن المتمتع عليه كم سعي؟ سعيين، المفرد القارن سعي واحد، إما تقديما مع طواف القدوم أو تأخيرا مع طواف الحج، وأما المتمتع فعمله أكثر. بعد التمتع، يعني أقصد بعد النية، بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن يعرف معنى التلبية، لبيك يعني استجابة لك يا ربي بعد استجابة، إخلاصا لك يا ربي بعد إخلاص، لها أكثر من معنى. وفهم معنى الذكر مهم جدا في الصلاة في الحج وغيره، افهم معنى الذكر. تقول لبيك ما تعرف شنو لبيك، أنت تقول من الميقات إلى مكة لبيك استجابة لك يا ربي إخلاصا لك يا ربي، فتستحضر هذا المعنى فيحصل لك شيء من الخشوع. إذا أحرم الإنسان يحظر عليه، يعني يحرم عليه، ممنوع عليه أمور تسمى محظورات الإحرام. أولا تسعة أمور: حلق شعر الرأس، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة، الدليل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم التحلل. هذا النص، وجمهور علماء على أن يشمل هذا جميع شعر البدن وليس الرأس فقط. المحظور الثاني تقليم الأظافر، أيضا هذا عام للرجل والمرأة، وهذا عليه جماهير العلماء قياسا على تقليم الأظفار. أنا أريد أن بس أعطيكم كمعلومات، يعني أن هناك خلاف في تقليم الأظفار، وابن حزم يرى أنه ليس من محظورات الحج لأنه لم يثبت فيه نص، يعني رب المعلومة. وأما حلق الشعر فدليله النص الآية والإجماع، وأما تقليم الأظفار ليس فيه إجماع، لكن المذاهب الأربعة وغالب الصحابة والتابعين على أنه مثل حلق شعر الرأس. لو احتاج الإنسان إلى أخذ شيء من شعره للضرر، أو انكسر ظفره فأزاله للضرر، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن هذا مما عفي عنه. ومن فعل شيء من هذه الأمور وهو قص الشعر أو تقليم الأظافر، فهذا يسميه العلماء عليه فدية الأذى، يسمونها فدية الأذى، أخذا من نص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وكعب بن عجرة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، القمل تعرفون يكون في الشعر شين حشرات هي ولا شين حشرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى ما بلغ بك الوجع، يعني هو الآن في أذى من رأسه ما يستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، معذور احلق رأسك، لكن قال: اذبح أو انسك شات، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاث أيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية، الآية ماذا تقول؟ ففدية من صيام كم؟ ثلاث أيام، الرسول قالها، أو صدقة أطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة، أو نسك فسرها صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الشات. إذن هذه فدية الأذى على التخيير. اليوم بعض الشباب ما شاء الله طلبة العلم مفتين ما شاء الله، أي واحد يروح الحج مطوع يفتي كله دم دم، عدل؟ أي واحد يغلط دم عليك دم، وهذه فتوى خاطئة. لا يجوز أن تقول عليك دم، يجب أن تقول لك بالخيار ثلاث أمور. ثبت يا جماعة، قضية مهمة، أنا كل سنة نحج ونسمع. أي واحد يخطئ تعال أنا أفتي لك، حتى هو ما راح يسأل، هو ما سأل بسمع بطريقة تعال دم، دماء يحبون الدماء. لكن انتبهوا، فدية الأذى ما هي الفدية؟ اختيار أحد، لابد تقول أنت مختار. لو حلق رأسه أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا، هذه كلها تدخل ضمن فدية الأذى. إيش نقول له؟ نقول له إما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة أيام أو دم اللي هو ذبح شاة. وابن عباس رضي الله عنه عنده قاعدة في ذلك، ما هي؟ قال الذبح والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. هذه قاعدة، الإطعام الذبح بمكة الذبح بمكة الذبح والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. طيب، المحظور الثالث تغطية رأس الذكر، يعني خاص بالذكر دون المرأة، يعني بعض المحظورات خاصة بالرجل، الذكر يعني الرجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة والبرانس، البرنس مثل لبس المغاربة اللي هو الثوب وفيه القبعة هذا. إذن تغطية الرأس قالوا بملاصق، بملاصق. طيب أنا بغطي رأسي بشمسية مو ملاصق، يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما هيأ له الصحابة قبة بنمرة قبل أن يدخل عرفة، قبة مثل خيمة، واستظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون في الحج باصات بلا سقف، مر عليكم ولا لا؟ بدون سقف. أنا كنت أظن هذا قول خاص بشيعة، لكن الحنابلة عندهم قول في ذلك، قول أنه لا يجوز الاستظلال ولو بغير ملاصق. طيب، لكن لو غطى رأسه من غير قصد، من غير قصد التغطية، مثل أن يحمل متاعا فلا بأس، يعني محرم ما عنده لا سيارة ولا عنده شيء وحاط لها البكشة احنا نسميها على رأسه وماشي، هل هذا يجوز؟ يجوز، لأن هذا ليس تغطية مقصودة. المحظور الرابع لبس المخيط بالنسبة للرجل، وذكرت لكم معنى لبس المخيط، أي المحيط الذي يفصل اللحية. ولاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديث أبدا، إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، إيش قال؟ لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخف. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا يلبس مخيط، إنما أعطانا أمثلة لما يفصل إيش؟ الجسد. إذن هذا أيضا لا يجوز. إذا لم يجد الإنسان نعلين، أو إذا لم يجد الإنسان نعلين، النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديثين، حديث قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 24 ذي القعدة. هو متى سافر صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ قلناها ترى 25 ذي القعدة يوم السبت. جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. شنو يعني بقين؟ يعني آخر خمسة، يوم 25 يوم الجمعة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وبين فيها مناسك، فقال في هذه الخطبة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من الأسفل من الكعبين. في عرفة خطبة عرفة ماذا قال عليه السلام؟ ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. إذن هذا الحديث يعتبر إيش؟ ناسخ. فمعنى هذا أنه من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين. وكذا قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. المرأة تلبس ما تشاء من الثياب. بعض الجنسيات ما نقول أنا من جنسية، بعض النساء يلبسون أبيض تظن أنه هذا إيش؟ لبس الحج. وعندنا في الكويت الأولين كان يلبسون أخضر، ما لحقت عليهم أنتم، أخضر أخضر لحقت عليها وقتنها جنية تمشي أخضر خضرة الجورب والعباية والنقاب، شيء غريب خضرة خالصة، هذا ليس له أصل في السنة. هو يجوز يلبس ما يشاء لكن اعتقاد لون خاص، فالمرأة تلبس ما تشاء لكنها ممنوعة أن تلبس إيش؟ القفازين والنقاب، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب على المرأة عند الميقات إذا كانت منقبة تنزع النقاب، ويجوز أن تستر وجهها بغطاء الوجه وليس النقاب، المقصود لأن النقاب يشد به إيش؟ الوجه، ليس المقصود أنها لا يلمسها الثوب. ولذلك النساء الأولين ايش يسوون؟ تحط لها مثل عمامة تلف، تحط البوشية عشان ايش يصير ايش فاصل بينها وبين عشان ما يحوش. طيب لو جاء هو على كل حال هذا ليس له أصل. عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا، فهي ما عندها نقاب لكن كاشفة، إذا مر رجال أسدلنا، هذا في السابق، اليوم الركبان رجال في كل مكان، فتغطيها بالغطوة يسميها البوشية وغيرها. وأما القفاز فلا بد من نزعه، ولا بس أن تضع يدها داخل العباية. المحظور الخامس الطيب، لا يجوز أن يتطيب المحرم لا بثوبه ولا ببدنه. وينبه بعض الناس، بعض النساء تطيب الإحرام قبل الإحرام، هذا لا يجوز، تبخر تطيب هذا لا يجوز، حرام. أما قبل الإحرام فيطيب الإنسان إيش؟ البدن، ولو بقي شيء من الرائحة بعد الإحرام لا بأس، لكن الإحرام لا يطيب، ينظف يغسل الصابون ما في مشكلة، لكن لا يطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، نوع من نوع الطيب، فلا يجوز في الثوب والبدن، أما قبل الإحرام فيجوز. الطيب ممنوع، هل يقاس على الطيب الصابون؟ لأن إحنا من إحنا صغار يحطون لنا صابون رقي، تعرفون صابون رقي ما في رائحة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحرم أن يمسه شيء فيه رائحة؟ ترى شوفوا الفقه علماءنا رحمهم الله قعدوا لنا قواعد جزاهم الله خيرا، لكن إحنا نأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادات نصية توقيفية، فلما يأتي الإنسان الآن يقولك لا تغسل بالصابون البريحة، نقول لا أعطني دليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتطيب. هل الصابون طيب؟ هل شفت واحد بيروح عرس يجيب صابون لوكس ويتطيب فيها؟ إذن لكن هذا مو مقصود، الطيب اللي في الصابون غير مقصود، يعني هو من الجراحة فقط، فلا بأس من استخدام الصابون وإن كان في رائحة. لكن بعض الصوابين معطرة بعطر، يعني عطر واضح، هذا يمنع منه. أما وجود أنواع الرائحة في جميع أنواع الصابون لا بأس. طيب كذلك لا يقصد الحاج أو المحرم شم الطيب، يعني هذا يدخل فيه، لا يدخل شم، لكن لو شمه بلا قصد لا بأس، ولو شمه من أجل التجربة لا بأس، واحد ماشي وقال أبيع عليك هذا قال شمه لا بأس. وهل يجوز للمحرم أن يشتري طيبا؟ يجوز ليس هناك مانع من ذلك، لكن لا لا يتطيب. ها ما عجبك شنه؟ يشمه للتجربة، لا بأس لا بأس، شمه للتجربة. طيب، المحظور السادس قصد قتل صيد البر. لا يجوز للمحرم أن يصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما صيد البحر يجوز، قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر. لو محرم مشتهي حداك فاضي أنا نصيد السمكات يجوز؟ يجوز، أحل لكم صيد البحر، إنما المقصود صيد البر. والصيد معروف، صيد معروف أن يصيد أرنبا غزالا نعامة. أما بهيمة الأنعام فليس الصيد، ولذلك المحرم يأخذ الإبل والبقر والغنم ويذبح. يجوز؟ يجوز، لأن هذا ليس من الصيد، فقتله وأكله جائز. إذن المحرم لاحظوا لا يصيد ولا يأكل من طعام صاده أو صيد له، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له. لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له. طيب حلال شلون؟ قول شلون؟ فيه رسول يقول لحم المحرم صيد، لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده هو أو يصاد له. واحد صاد صيد لنفسه ثم أعطاه المحرم، سهلة مو صعبة. ها واحد مو محرم راح وصاد له أرنب وطبخه حق نفسه، شاف له محرم قال تفضل، قال جزاك الله، هو ما صاد له. طيب هنا المؤلف ذكر جملة في الحقيقة هذا مو موضوعها، في عندما تكلم عن لا يحرم على المحرم صيد البحر، آخر شيء قال وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور محظورات الإحرام. شفتوا هذه اللي قبل المحظور السابع، هذه المفروض تؤخر إلى آخر المحظورات لأنها ليست خاصة بالصيد. ثم ياي من قوله وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور، ها لا، هذه كأنها توحي أن هذا خاص بإيش؟ بالصيد، وهذه حقها في آخر شيء راح نأخرها. المحظور طبعا الصيد له فدية، ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا، الصيد له فدية ذكرها الله عز وجل، ما ذكرها. لو صاد محرم فماذا عليه؟ شوف الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو صاد المحرم نعامة فإنه يجب عليه أن يذبح مثلها بدنه. من الذي يحدد المثلية قبل ذوي عدل؟ الصحابة. الصحابة ورد عنهم النعامة بدنة، البقرة الوحشية بقرة إنسية، مثلا الحمامة مثلا شات أو جفرة صغيرة أو كذا، الصحابة. إذا لم نجد صدنا حيوانا لم نجد مثله عند الصحابة، هنا يحكم به ذوى عدل منكم. من اللي قرر المثلية؟ اثنين يتصفان بصفتين، العدالة والخبرة. الخبرة أن يقارن أقرب شيء لهذا الشيء، مثلا الحيوانات الكبيرة نحن عندنا البقرة والبدنة قريب من بعض، فصاد لنا عامة الصحابة حكموا أنها إيش؟ بدنة، بقرة وحشية بقرة إنسية. طيب ممكن يصيد شنو؟ نقول لنا ها غزال، هذا ورد عند الصحابة، إذا ما ورد هذا ذو عدل اللي يحددون. ما دون الشات أيضا هذه سهلة، قريبة من الشات أو العناق أو الجفرة أو اللي هم الصغار الغنم. إذن من قتل صيدا أول شيء شنو نقول له؟ عليك المثل من بهيمة الأنعام بقر غنم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. نقوم المثل ثم نطعم بقيمة المثل مساكين. يعني أنا صدت نعامة أقومها بإيش؟ بهيمة الأنعام بدنة. قلنا نشوف البدنة كم قيمتها؟ 200 دينار مثلا. الميتين دينار كم مسكين نطعم فيه؟ مثلا 20. نقول له شنو؟ أطعم 20 مسكين. أو عدل ذلك صياما، نقول لما قومناه طلعت 20 مسكين، إذن تصوم كم؟ 20 أو 10 حسب التقويم. فهمتم؟ إذن فدية الصيد أيضا يخير. قال عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، بعدين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نقوم الصيد ولا نقوم المثل به مثل العام؟ المثل، ما نقوم الصيد، نقوم بهيمة الأنعام. طيب، المحظور السابع عقد النكاح. لا يجوز للمحرم أن ينكح يتزوج هو أو ينكح يصير ولي يزوج أو يخطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما تتزوج ولا تزوج بنتك ولا تخطب، يحرم، باطل. لو حصل باطل. ها؟ يشهد. لا يجوز الشهادة، لا يجوز، لأنه إعانة على والله. شوف، هي ليس نص صريح، لذلك فيها خلاف الشهادة وفيه خلاف في المأذون اللي هو كاتب العقد. الصحيح أن كاتب العقد لو كان محرما يجوز، لأن لم يحصل لا من المتزوج ولا من المزوج. وأما الشهود أنا الله أعلم، ليس فيها نص. إنما أنا ما أودي أتوسع، أنا ما عندنا إلا محاضرة واحدة، بس في مسألة مهمة لازم أقولها، وهي حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث وين؟ في البخاري ومسلم. في إشكال وما في إشكال؟ في إشكال، لا مخصصية، ما في داعي للخصوصية. الآن عندنا إشكال، لا ينكح المحرم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وابن عباس يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. رد العلماء بردود كثيرة، منها رواية ميمونة نفسها تقول ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني محرم. إذا تعارض صاحب القصة مع الراوي أيهما أقوى؟ صاحب القصة، هو صاحب القصة. الدليل الثاني أو التوجيه الثاني أن أبو رافع هو السفير بينهم، يعني اللي سهل هذا الزواج، قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وهو يعتبر أيضا حاضر القصة. هذا اثنين. ثلاثة، أن ابن عباس وهم لأنه كان صغيرا، والصغير لا يعرف أحكام الزواج، فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد قبل الإحرام، فظن ابن عباس أنه عقد بعد الإحرام. هذا ثلاثة. أربعة، من التوجيه أن هذا فعل تزوج وهو محرم، والقول لا ينكح المحرم، وإذا تعارض القول والفعل هما أقوى القول. هذا وجه. كذلك لا ينكح المحرم حاضر يعني منع، وتزوجني وهو محرم مبيح، وإذا تعارض مبيح وحاضر يقدم الحاضر يعني المانع، وقيل غير ذلك. المحظور الثامن الوطء، والتاسع مقدمات الوطء، كلاهما يدخل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع ومقدماته. وهو أشد المحظورات. ولاحظوا إذا جامع الإنسان امرأته في الحج، إذا جامعها قبل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل يوم العيد إذا فعل منسكين من ثلاثة يوم العيد، فيه رمي وحلق وطواف، الهدي برا، رمي وحلق وطواف، إذا سوى اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا كمل الثلاثة تحلل التحلل الثاني. إذا جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور: واحد الإثم، اثنين فساد الحج، ثلاثة وجوب المضي فيه وهو فاسد يكمله فاسد، أربعة قضاؤه العام القادم، خمسة يذبح بدنه. شوف خمسة أمور: الإثم نص الآية والإجماع، فساد النسك بالإجماع، نسك فاسد، وجوب المضي فيه ووجوب القضاء والبدنة مروي عن الصحابة ابن عمر بن عباس، وهناك سادس وجوب مفارقة امرأته في هذا الموضع، موضع الذي حصل فيه الجماع يفارقها. وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم، حدث قبل ثلاث سنوات، جامع رجل امرأته في مزدلفة. أنا كنت أظن أن هذه من المستحيلات، في مزدلفة ما أقدر أتكلم ولا ما عندي تعليق، لكن كنت أظن أنه ما يمكن يعني يحصل هذا في الزمن هذا، لكن حصل وجاءنا الخبر. الأخبار ما شاء الله هناك سبحان الله العظيم، أبطل حجة. على كل حال، إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول، بعد التحلل، أنتم ليش تستغربون الآن؟ الآن حملات الحج الكويتية كشخ الآن، فنادق يذهب الرجل مع امرأته، وهذا فيه خطورة، لأنه ممكن يذهب من عرفة من مزدلفة نصف الليل ويؤدي المناسك ويرجع إلى فندق، فممكن يحصل هذا الشيء، لكن لابد من التحذير، لأن فيه خمسة أمور. لو جامع امرأته بعد التحلل الأول فعليه شيء واحد، حج صحيح، بعد التحلل الثاني، آسف، بعد التحلل الأول، نعم بعد التحلل الأول، فعليه ذبح شاة فقط، ثبت ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، وليس وحجه صحيح. المحظور التاسع ذكرنا مقدمات الجماع، يدخل في الرفث. الآن لاحظوا التسعة، هذه التسعة منها ما ليس فيه كفارة ولا فدية. ما هو؟ عقد النكاح، ما في فدية، لو فعله يبطل عقد النكاح ويأثم بذلك، لكن ما في فدية. ومنها ما فديته فدية أذى، وهي غالب المحظورات، نشوف نعدها الآن: حلق الرأس، تقليم الأظفار، التطيب، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لبس المخيط بالنسبة للرجل، النقاب والقفازين بالنسبة للمرأة، مقدمات الجماع سبعة، هذه كلها تدخل ضمن فدية الأذى. بقي لنا الصيد، فهو مخير بين ثلاثة أمور ذكرنا لكم، وعقد النكاح ليس فيه فدية. طبعا إذا أحرم الإنسان امتنع عن محظورات الإحرام، يستحب أن يشتغل بالتلبية والذكر إلى أن يصل إلى الحرم أو يرى بيوت مكة، ثم يأتي بالعمرة والحج. إحنا الآن بقي لنا أن نشرح صفة الحج. الكلام عندكم طويل، من 10 صفحات ممكن نأخذه في 5 دقائق، لكن مو الآن، أجل المحاضرة القادمة، فننتهي من الصفة ثم أحكام الأضحية والهدي، إن شاء الله يكفينا، يمدينا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم. طيب، أنا عندي أسئلة من النساء كثيرة وكلها خارج الموضوع. فإذا ما عندكم أسئلة الآن خلنا نقراها بسرعة عن الحج يعني. فإذا عندكم أسئلة عن الحج أحسن نقدمها. إذا قتل المحرم ما ليس بصيد حشرات أو ذكرها المؤلف أنا نسيته، يجوز قتل ما هو مؤذي وضار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم وكلها مؤذية ويقاس عليها المؤذي كالحشرات وغيرها، فلو قتلها فليس عليه شيء. الشجر ليس خاص بالمحرم، الشجر خاص بإيش؟ بالحرم، ومن أحكام المحرم. ولذلك المحرم وهو بعرفة هل يجوز أن يقطع شجر؟ يجوز، لأن عرفة خارج الحرم، واضح؟ فهذا خاص بأحكام، لأن هناك أحكام للحرم وهناك أحكام للمحرم. وضع الطيب مباشرة قبل لبس الإحرام مع احتمال يمس شيء من بقايا الطيب للإحرام هو إن كان غير مقصود لا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها تقول وجدت أثر الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ولذلك الاستدامة تجوز بعكس الابتداء، يعني استدامة الشيء تجوز، يعني كون الطيب يبقى بعد ذلك وقد تطيبت قبل الإحرام يجوز، أما أن تبتدى بوضع الطيب وأنت محرم فهذا لا يجوز. هي على المرأة إن جمعها زوجها شيء وهي غير راضية أو راضية، إن كانت مطاوعة راضية فنفس الحكم، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، لأن إحنا أخرنا كلمة المؤلف ذكرتنا الله يذكرك الشهادة أن محظورات الإحرام السابقة لا نلزمه بالفدية إلا بشروط ثلاثة. متى نقول لمن فعل محظورة الإحرام عليك الفدية؟ بشروط ثلاثة: العلم والذكر والاختيار، أن يكون عالما غير جاهل. واحد تطيبه محرم قلنا يا أخي اتق الله تطيب، قال ما أدري ما عندي علم، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أو غطى رأسه قال يا أخي اغطي رأسه والله نسيت، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أو مثلا وهو نائم غطى رأسه ما يدري، هذا غير مختار، واضح؟ إذا لابد يكون مختارا غير مكره، وأن يكون عالما غير جاهل، وأن يكون ذاكا غير ناسي. فإذا نسي أو جاهل أو أكره ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية. طيب عندكم شيء ولا نأخذ لها؟ لو كان جاهلا نفرض، يعني هذه يعني فرضية الله أعلم فيها، لكن نفرض أنه كان جاهلا لا بأس، ما عليه شيء. بعض ما شفنا من عرفة حتى مشعر رمل ومشعر مختلف قعدوا من حركة الساعة 3 بالليل، فنزلنا صلاة ركعتين وقرنا للمرأة كده، فتصبنا السنة ولا نرسل ركعتين؟ شنو ركعتين هذه؟ إيش ركعتين هذه؟ من عرفة؟ من عرفة الساعة 12 بالليل. ليش؟ ما كان ازدحام وكذا. ايه. ومتى صليتوا المغرب العشاء؟ صلينا بعرفة. ايه ما في شيء، في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة كان رديفه أسامة بن زيد. فقال يا رسول الصلاة، قال الصلاة هناك، الصلاة أمامك. فلما وصل مزدلفة صلى. صلى جمع تأخير، فأنت إذا تأخرت في عرفة يجب عليك أن تصلي قبل منتصف الليل، لأن يعني صلاة العشاء تنتهي منتصف الليل، يجب عليك تنزل. وبعض الناس يقول لا إلا صلي مزدلفة، لو الفجر لا يجوز، ينزل ويصلي المغرب والعشاء، ومن فعل هذا ليس عليه شيء، هو جاهل مثلا. اللي هو ايش؟ ايه ايوه انا اخطأت فيها، أنا قلت مع عائشة رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، يمكن أنا قلت وأرجع بعمرة، هي نصححها، قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها التنعيم وتعتمر هي. خلونا الحين للنساء، علينا حق. هل أدوات التجميل من كريمات ومزيلات وغيرها مما هو معطر يدخل فيما هو منهي عن من استعطار المرأة؟ إذا كان عطر نعم، إذا كان عطر نعم، أما إذا لم يكن عطر لا بأس، لكريمات المرأة وغيرها لا بأس. طيب، يقول في كتاب المختصر في العبادات الفقرة الأخيرة من صلى ثم حضر الصلاة قال الشيخ يصلي مع الجماعة ولو كان في وقت نهي، فكيف يكون في المسجد جماعة في وقت نهي؟ جماعة ثانية، يعني مثلا إنسان صلى العصر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجد جماعة، هذا وقت نهي بعد العصر، فيصلي معهم وتكون له نافلة. طيب خلينا نشوف، هذا ما شاء الله حمل بعير من الأسئلة. توجد حديث ضعيف في صفة الوضوء والصلاة، هل لو عملنا بها تبطل الصلاة؟ مثال أن يكون الاستنشاق والاستنثار في نفس الوقت، ما تبطل الصلاة. هو إحنا تعلمنا في المدارس للأسف، وهذا أثر التعصب المذهبي على جميع الدول الإسلامية، درسنا وإحنا صغار أن الوضوء تفصل بين المضمضة والاستنشاق، صح ولا لا؟ 1 2 3 1 2 3، والأحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة، والبخاري ومسلم رووا عدم الفصل. لاحظ التعصب الآن، التعصب جعلنا نأخذ قول عالم والحديث في البخاري ومسلم أنه كان يستنشق ويستنثر إيش بغرفة واحدة، لكن لو فصل الإنسان هل تبطل يبطل الوضوء؟ لا يبطل، لكنه لم يأتي به بالسنة. في قراءة السورة القصيرة عقب الفاتحة أو نقرأ بعض آيات من أي سورة؟ لا بأس، ما عندنا مشكلة، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة، بقرة والنساء، والغالب أنه كان يقرأ سورة وسورة، يعني سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، وقرأ آية وآية في سنة الفجر. سنة الفجر ورد أنه قرأ قل يا الكافرون قل الله واحد، ورد أنه قرأ قل يا ذكروا الآية ها قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، والآية في السورة الثانية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء. فهذه جزء، هذه آية، فيجوز أن الأكثر في السنة أن نقرأ في السورة الأولى إيش الركعة الأولى سورة كاملة، سورة كاملة، جزء من سورة جزء من سورة جائز، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة في بعض الأئمة من بعض الجنسيات، ما نقول لنا أي جنسية تعرفونها، سمعت أحدهم والله جزأ آية واحدة جزئين، وهذه ما أعرف أن فيها سنة أبدا. قرأ في الركعة الأولى آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ما لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، الله أكبر سبحان الله. ركعة ثانية علم إيش هذه أقرب إلى البدعة والله أعلم، أن يجزئ الآية ها؟ ايه ها ابن الجزري بعد امام اهل التجويد، فيعني لم يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ان تجزئ. واقول لكم امام صلى في التراويح بسمع اذنيه، وتقول ايش رايكم 20 ركعه؟ طبعا الركعه الاولى الفاتحه بعدين الرحمن الله اكبر، الركعه الثانيه الفاتحه علم القران الله اكبر، ايش تقولون كجواز؟ ما أقدر نحرمها، لكن أنا أرى أن هذا تعالى تلاعب في القرآن، يعني كلمة واحدة ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ترديد خلف المؤذن، هل نأخذ ثواب كل من يصلي خلف المؤذن إن رددنا خلفه؟ لم يأتي بذلك حديث صحيح. وهل ينطبق لو كنت في بلد وسمعت الأذان مباشرة في بلد آخر أرد؟ نعم، يجوز ترديد ما وراء أكثر من مؤذن، أكثر من مؤذن، بشرط أن يكون حيا يعني مباشرا. وإن أذن المؤذن وصلى بالناس شخص آخر كالإمام مثلا، كيف يكون الثواب؟ ما إحنا ما نشغل، اللي يردد وراء الأذان له ثواب اللي ذكرناه. ما معنى حديث لكل سهو سجدتان؟ وقد أشرتم أن حدث أكثر من سهو في الصلاة الواحد نسجد مرتين فقط، نسجد مرتين هو السهو سجدتين مطلقا، سواء سهوت مرة أو مرتين ثلاث. لكن معنى لكل سهو سجدتان أنا ذكرت أن هذا حديث عام يدل على أنه حتى ترك السنة يجوز أن تسجد ولا يجب، واضح؟ إذا تركت واجبا ما الذي يجبره؟ سجود السهو. إذا تركت سنة هل أنت ملزم بسجود السهو؟ لا، يجوز أن تسجد السهو؟ يجوز، لأنه قال لكل سهو سجدتان. في صفحة 90 من كتاب المقرر في الفقرة الأخيرة يقول الشيخ: وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود إلى آخره كلمة للسهو، لماذا يستحب هنا سجدة السهو وهذه الزيادة أصلا من السنة فهو أتى بها ولم ينساها؟ كالقراءة في الركوع والسجود، في الركوع والسجود إذا زاد الذكر المشروع فليس هذا خطأ، لكنه لو قرأ مثلا قرآن فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن إيش؟ في الركوع والسجود. هل يجوز من باب الاحتياط بدل الانتهاء من أي صلاة أن أسجد سجدتين سهو لعلي أن؟ هذه مشكلة، هذه وقد يدخل في باب بدعة، يمكن أن نسيت. لا، الأصل عدم النسيان، ولذلك بعض الناس يكثر منه السهو، يكثر هنا لا يسجد السهو، لا يسجد، لأن هذا يعتبر إيش؟ وسواس. لذلك ذكر ابن الشيخ ابن عثيمين عند منظومة في القواعد يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، واحد سلم ومشى قال أنا قرأت فاتحة ولا لا، يرجع يمشي خلاص توكل على الله، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا وسواس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمشي. في الصفحة 109 يقول الشيخ: الليل كله محل القيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلما أنا صلاة بعد المغرب؟ ثبت عن ذلك عن بعض السلف ولا أعلم فيه حديث، وذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب بطاف المعارف أن من السنة إحياء ما بين العشاءين يعني المغرب والعشاء. أما الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر. ما هما ركعتي الطواف اللتان يجوز أداؤهما في أوقات النهي؟ هل هي تحية المسجد الحرام أم تحية؟ لا، ركعتي الطواف المقصود بها بعد سبعة الأشواط. ذكر الشيخ في صفحة كذا: أعظم الناس أجرا في الصلاة بعدهم ممشى، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث لا تشد الرحال؟ الرحال السفر، رحال السفر، أما البعد بعد ممشى. مسجد بجوار المنزل يصلي به عدد قليل وآخر بعيد يصلي بعدد أكبر، هل الذهاب مسجد البعيد أفضل؟ لا، حتى لا تهجر المساجد، الإنسان يصلي في المسجد القريب. عندما يصطف النساء للصلاة هل تبدأ من منتصف أم من أقصى اليمين؟ وهل يختلف موقع بحسب موقع المصلى؟ بحسب، يعني النساء الآن يتبعون الإمام، لأن نقول الآن الصف متى يبدأ؟ صف الرجال من وين؟ خلف الإمام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر وجبار، صحابي اسمه جابر صحابي اسمه جبار، اثنين جابر وجبار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى واحد يمين واحد شماله، فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وسط. فهذا الحديث دليل على أن الصف يبدأ من الوسط ولا يكون من اليمين ولا الشمال. ماشي، لو كانت صفوف النساء بعض المساجد قليلة عندنا في الكويت خلف المسجد بالضبط. أين تبدأ؟ من الوسط. لكن غالب المساجد مثل مسجدنا الآن عن الشمال، إذا وقفنا عن القبلة الشمال، إذا تبدأ وين صفها؟ من اليمين. وإذا كان مسجد صلى النساء في اليمين تبدأ بالشمال. واضح؟ هذا هو. ملاحظة أخيرة، مركز الخوارزمي تابع لجامعة الكويت، كنت أسجل دورة عندهم فوجدتهم يقولون بتبعية الأرقام التي بالإنجليزية للخوارزمي. هذه المسألة طرحت في مجمع الفقه الإسلامي، وهي ومشهورة عند بعض طلبة العلم أن الأرقام الأحرف الإنجليزية هي العربية، وأثيرت وتكلم جاءوا بفتوى لهيئة كبار العلماء أن هذا ليس له أصل، وأن المخطوطات العربية القديمة كلها تثبت أن الأرقام العربية الآن هي أرقام عربية وليست هندية. وكان في جدل شديد في بين العلماء، وبعضهم كان يشد ويقول هذا من التغريب. أنا رأيت نوتة أحد الأخوة كل إنجليزي، قلت ليش إنجليزي؟ قال هذا عربي. الصحيح أن المخطوطات العربية القديمة كلها تكتب باللغة الرقم الموجود الآن العربي، هذا هو الصحيح. الله أعلم، سهرناكم اليوم. آخر سؤال. يتصلي معه، لأن ذكرنا أن صلاة الفرض يجوز قضاءها في وقت النهي، وبالنسبة لك هي سنة لها سبب، وذوات الأسباب يجوز الصلاة بها. الله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.